بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس بعد 400 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم ندرس اسمين من أسماء الله الحسنى، وهما الشكور والشاكر. الشكور والشاكر، ويكون ترتيب هذين الاسمين في سلسلة الأسماء التي ندرسها 67 و68 من أسماء الله الحسنى في هذا الدرس جامع المسائل. والسؤال الأول: ما هي الأدلة على إثبات هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى؟ والجواب: أما بالنسبة للشكور فقد ورد في 4 مواضع من القرآن، والشاكر في 2 موضع من القرآن. قال الله تعالى: والله شكور حليم. وقال الله تعالى: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال الله تعالى: إن ربنا لغفور شكور. وقال تعالى: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. فجاء هذا الاسم مقترن باسم الله الحليم في الآية الأولى: والله شكور حليم. وجاء في 3 الآيات الأخرى مقترن باسم الله الغفور، أنه غفور شكور، إن ربنا لغفور شكور، وفي الأخيرة: إن الله غفور شكور. وأما الشاكر فقد جاء في 2 من القرآن، قال الله تعالى: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، هذا في سورة البقرة. ويقول الله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، وهذا في سورة النساء. وتبين بهذا أن اسم الشاكر وجاء مقترن أو مقترنا باسم الله العليم، اسم الله العليم. والسؤال الثاني: ما هو المعنى، ما هو معنى الشكور ومعنى الشاكر؟ والجواب: إذا رجعنا في كلام أهل اللغة، كلام أهل اللغة ماذا يقولون في كلمة الشكر، في كلمة الشكر، يقول أهل اللغة: الشكر من شكرة الإبل إذا أصابت مرعى فسمنت عليه، والشكور من الدواب ما يكفيه العلف الغليل. قالوا الذي يعني الشكور من الدواب الذي يكفيه العلف الغليل ويسمن عليه، يسمن عليه، فهذا يقولون له من الدواب شكور، لأنه قليل من العلف يسمن عليه. هذا في اللغة، المعنى في اللغة. فما معنى اسم الله الشكور واسم الله الشاكر فيما يعني يتعلق ب المعنى في حق الله سبحانه وتعالى؟ قال السعدي رحمه الله: الشكور والشاكر هو الذي يشكر القليل من العلم الخالص النقي النافع، ويعفو عن الكثير من الزلل، ولا يضيع أجر من أحسن عملا، بل يضاعفه أضعافا كثيرة مضاعفة بغير عد ولا حساب. إذن الله سبحانه وتعالى شكور، بمعنى أنه يشكر لعبده الشيء اليسير الذي يقوم به العبد من العلم الخالص أو العمل الصالح النقي الذي هو لله سبحانه وتعالى، ولو كان قليلا فإن الله يشكره عليه ويثيبه عليه ويجزل له الأجر عليه ويضاعف له أضعاف كثيرة، وهو عمل يسير، وهو عمل يسير. ومن شكر الله سبحانه وتعالى كذلك أنه يعفو عن الكثير من الزلل، يعفو عن الكثير من الزلل، فشكره سبحانه وتعالى عظيم، شكره سبحانه وتعالى عظيم، وله صور عظيمة ذكرها أهل العلم. فقالوا: من شكره سبحانه وتعالى أنه يجزي بالحسنة 10 أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. انظروا، هذا معنى الشكر، معناه أن الله سبحانه وتعالى يشكر لهم ذلك، هذه الحسنة يضاعفها الله إلى 10، ويضاعفها إلى 700، بل إلى أضعاف كثيرة. هذا لأنه سبحانه متصف بهذه الصفة العظيمة، يشكر العمل القليل العمل القليل ويجازي عليه بجزاء كبير. قال: وقد يجزي الله العبد على العمل بأنواع من الثواب العاجل قبل الآجل، وليس عليه حق واجب بمقتضى أعمال العباد. يعني هذا الحق الله هو الذي أوجبه على نفسه، أنه كرما منه وجودا، أن الله يجازيهم بعملهم ولو كان هذا العمل قليل. ليس عملهم هو الذي أوجب لهم هذا الحق، لا، إنما الله منه يعني تكرما وجودا سبحانه وتعالى أنه يشكرهم، ويعني إذا أحسنوا في أعمالهم وأخلصوا فيها لله سبحانه وتعالى. ومن تلك الأمثلة في الشكر، في شكر الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه شكر لتلك المرأة البغي التي كانت يعني جاءت إلى البئر وشربت، ثم رأت كلبا يلهث يعني سقته، نزلت إلى البئر ونزعت موقها وملأته، ثم صعدت وسقت الكلب، وكان قد جهده العطش، فغفر الله لها، غفر الله لها بهذا العمل اليسير، وغفر لذلك الرجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة بغصن شوك كان يؤذي المسلمين أزاله من طريق الناس. فانظروا كيف أن الله شكر له هذا العمل اليسير بأن أدخله جنته سبحانه وتعالى. ومن صور شكره سبحانه أنه هو الذي أعطى العبد ما يحسن به إلى نفسه، وشكره على قليله بالأضعاف المضاعفة التي لا نسبة لإحسان العبد إليها، فهو المحسن بإعطاء الإحسان وإعطاء الشكر. يعني من شكر الله سبحانه وتعالى أنه أعطى العبد ما يحسن به إلى نفسه. الله هو الذي وفق العبد لهذا العمل ولهذا الشيء، فوفقه الله إليه ولعمله، ثم يجازيه أيضا على ذلك، يجازيه، يوفقه إلى ذلك ويجازيه عليه. انظروا بالنسبة للمخلوقين، لو أن إنسانا أعطى رجلا مالا ثم قال له اعمل بهذا المال، أعطاه يعني مال من عنده، ثم قال له اعمل بهذا المال فيعمل هذا الرجل بمال ذلك الرجل، ثم يثيبه على ذلك العمل، يعني يثيبه على ذلك العمل أيضا، هذا المال أخذه ليعمل به ثم يثيبه على العمل، فالمال من عنده ويثيبه على العمل الذي عمله أيضا من عنده. فهذه يراها الناس أن هذا من الكرم ومن الجود، والله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، أنه هو الذي يعطي الإحسان ويعطي العبد يعني العمل الصالح ثم يثيبه عليه، ثم يثيبه عليه. ومن صور شكره سبحانه وتعالى أنه يجازي عدوه بما يفعله من الخير والمعروف في الدنيا. الله أكبر، هذا من شكر الله له، ويخفف عنه يعني في الدنيا. إذا كان الكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا عمل الحسنة في الدنيا الكافر، الله سبحانه لا يظلمه، يشكره عليها بأن يعطيه من أمور الدنيا، الله سبحانه يعطيه من أمور الدنيا حتى يلقى الله يوم القيامة وما معه حسنة لأنه كافر، ولا يضيع الله ذلك العمل عليه. فإذا عمل الكافر الحسنة في الدنيا فإن الله يثيبه عليها في الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخرها له إلى يوم القيامة في جنته. فانظروا كيف من شكر الله أنه إذا فعل هذا الكافر، لأن الكفر يختلف والكفار يختلفون، فلو وصل هذا الكافر رحمه أو تصدق على المساكين أو فعل من أفعال الخير، هي في الآخرة لا تنفعه لأنه من الكفار، ولا تنفع تلك الأعمال لأن الله يجعلها هباء منثورا يوم القيامة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وتحبط تلك الأعمال كلها مع الكفر. لكن من حكمة الله وعدله وشكره أنه يجازيه بها في الدنيا، فيعطيه بتلك الأعمال التي عملها من الخير والمعروف، يجازيه بها في الدنيا، فيحصل له من الرزق ويحصل له من الأمور التي هي في الدنيا جزاء من الله سبحانه وتعالى له. فهذه بعض صور الشكر، ولها بقية صور يعني في بيان شكر الله سبحانه وتعالى. ونأخذها إن شاء الله في الدرس القادم مع ذكر قواعد في الشكر مهمة ذكرها ابن القيم، وأن الشكر يبنى على 5 قواعد لا بد أن يعرفها الإنسان. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.